إذا رأينا أصحاب لحى طويلة تكذب وتخادع وتخون، فكفاكم كفاكم فلقد شوهتم الدين، كفاكم كفاكم كذبا فلقد شوهتم الدين، كفاكم كفاكم خداعا فلقد شوهتم الدين. باسم الدين، إذا فارق الناس الدروس والمحاضرات وأقبلوا على المهرجانات والمباريات وقرأت القصص والروايات وهجر كتاب الله، هجر كتاب الله، السعيد والله من مات على سنة رسول الله، السعيد من مات على هديه صلى الله عليه وسلم. فأخلصوا لله أعمالكم واسألوا الله الثبات على دينه، واستعيذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله، الحمد لله أفاض علينا من جزيل آلائه أمنا وإيمانا، وأسبغ علينا من كريم ألطافه منا وإحسانا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله اللطف والتوفيق في أمور ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تكشف الغمة وتصلح حال الأمة، ونسألك نعمة تدفع بها النقمة، ومنحة تبدد بها المحنة، وأملا يدفع اليأس، وفضلا ونصرا يرد البأس. اللهم ارحم العبرة وألهمنا العبرة، وأقل العثرة وأزل الحسرة، وأذهب الحسرة وأدم الفكرة، ولا تؤاخذنا على غرة، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز رب الرحيم الرحمن، وجل إلها كريما منانا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، بعثه للعالمين رحمة وأمانا، وأنار به الطريق سنة وقرآنا وهدى وفرقانا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أكرم بهم علما وعملا وعرفانا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو رحمة ورضوانا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن النسيم في هذه الحياة الدنيا لا يهب عليلا على الدوام، وأن الماء الجاري لا يدوم صفوه كما نريد على المرام. فكم من نسيم اعترته العواصف، وكم من صفو عكره الكدر، فإن صروف الحياة وتداول الأيام يعتريها خليط من المد والجزر والزين والشين والعسر واليسر والفرح والترح والفتن والاستقرار. فإن من عاش في هذه الحياة الدنيا لم يخلو من مصيبة، وقل ما ينفك عن عجيبة، فهكذا الدنيا، وما النفس إلا كدر وصف، طعم له مر وطعم له حل. فإن كان الأمر كذلك أيها الأحباب، يجدر بنا أن نسأل الله تعالى الثبات على الدين والإيمان في هكذا دنيا تموج فيها الفتن وتسرح فيها المحن. ينبغي علينا ويجدر بنا أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين والإيمان. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبهما كيف يشاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. نعم عباد الله، سنعلم أهمية وحقيقة هذا الدعاء إذا سمعنا قوله تعالى: ولولا أن ثبَّتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلًا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرًا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أوتي من الإيمان واليقين لا ثبات له إلا بتثبيت رب العالمين على هذا الدين، فقولوا لي عباد الله، كيف بنا ونحن الضعفاء؟ كيف بنا ونحن الفقراء؟ كيف بنا في زمن الفتن والصبر والغرباء؟ نعم أيها المؤمنون، سنعلم حاجتنا إلى تثبيت الله عز وجل إذا علمنا أننا في زمان الاستقامة فيه على الطاعة كقبض جمرة بالكف على مدار الساعة. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. نحتاج لتثبيت الله عز وجل. إذا رأينا الفتن كقطع الليل المظلم يمشي فيها الناس عميانا ولا يجد فيها الصالح له على الخير والهدى أعوانا، قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. إيه أيها المسلم، إيه يا عبد الله، فمن لك غير الله، فمن لك غير الله في زمن الفتن العمياء؟ فقل دائما وأبدا رحمك الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحتاج لتثبيت الله إخوة الإيمان. إذا رأيت من كان يدعو إلى الفضيلة يدعو اليوم إلى الرذيلة، ولأنه لم يصبر على الطريق أمسى يشوه معالم الطريق ويطعن في الثابتين على الطريق. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. نحتاج لتثبيت رب العالمين. إذا رأينا أصحاب لحى طويلة تكذب وتخادع وتخون، وليت شعري هل بهذا الدين يستقيم أم بهذا يكون؟ فكفاكم كفاكم فلقد شوهتم الدين، كفاكم كفاكم كذبا فلقد شوهتم الدين، كفاكم كفاكم خداعا فلقد شوهتم الدين. باسم الدين أصبح مشغولا في القال والقيل، وبعد أن كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وللخير دليلا أصبح إذا قام للصلاة قام كسلانا ولا يذكر الله إلا قليلا. أتعلمون ما السبب؟ لأنه أصبح منهمكا في عيوب فلان، لأنه أصبح مشغولا في سقطات علان. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحتاج للثبات من رب العالمين، لأننا نرى حرام الأمس أصبح حلال اليوم، ومفسدة الأمس أصبحت مصلحة اليوم. عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه خبير أحاديث الفتن قال رضي الله عنه وأرضاه: إذا أحب أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن كان رأى حلالاً كان يراه حراماً فقد أصابته الفتنة، وإن كان يرى حراماً كان يراه حلالاً فقد أصابته الفتنة. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم والله نحتاج لهذا الثبات، ونردد هذا الدعاء ليل نهار. فلقد انزلقت الأقدام وزاغت الأبصار. نحتاج ذلك عندما نتلو قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فنعلم تحريم الغيبة وكيف شبهها الله عز وجل بأبشع الأمثال، ثم لا يكاد يخلو مجلسا من مجالسنا منها. وإذا أنكر على البعض قال هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة ولا نقول إلا ما فيه، وكأنهم لم يسمعوا سؤال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبة، الغيبة التي سرت في عروقنا ودمائنا إلا من رحم الله، وإن لم يكن فيه فقد بهته، والبهتان أشد الكذب. نحتاج لتثبيت الله عباد الله، إذا أصبح الغناء فناً شريفاً، وأصبح الخمر شراباً لطيفاً، وأصبح الميسر حظاً، وأصبح الاختلاط تحضراً، وأصبح العري حرية شخصية، وأصبح الزنا علاقة جنسية، وأصبحت الرشوة هدية، وأصبح الأمر بالمعروف تزمتاً، والنهي عن المنكر تخلفا، فإن كان الأمر كذلك فاقرع على الدنيا السلام. إن كان الأمر كذلك يا عبد الله فاقرع على الدنيا العفا، وقل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحتاج للثبات من رب العالمين. إذا انشغل الناس بالجوالات، وانتشرت فيها الإشاعات، وانتشرت فيها القطيعة وعقوق الوالدين، وتشبه بها أبناء المسلمين بأعداء الدين، نحتاج للثبات من الله عز وجل. إذا فارق الناس الدروس والمحاضرات وأقبلوا على المهرجانات والمباريات وقرئت القصص والروايات وهجر كتاب الله، هجر كتاب الله الذي هو وسيلة الثبات العظمى التي ثبت بها الله عز وجل رسوله، وقال: الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. نحتاج للتثبيت من رب العالمين. عندما ترى الرجل الكبير في المجالس يفتل شاربه ويتحدث عن القوامة في زمانه ويتكلم عن بطولاته وصولاته وجولاته وكيف أن تفريط الرجال سبب في انفلات النساء، يتحدث عن هذا ويستدل بحديث: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. ثم إذا رأيته مع أهله في الشارع، رأيت ابنته تلبس القصير، وامرأته تلبس البالي من اللباس والحقير، عندها تفرك عينيك لتتأكد: أهو هو؟ أهذا الذي كان يتبجح بالرجولة والقوامة؟ فيأتيك الجواب سريعا: نعم، هو بلحمه وشحمه. عندها قل: يا عبد الله، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحتاج للثبات من الله في زمن قل فيه القدوات وكثر فيه الرويبضات، في زمن يتهم فيه الصادق الحريص على دينه ووطنه وشعبه، ويمدح فيه الخائن ذو الوجهين لكذبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السفيه يتكلم في أمر العامة. ففي هكذا زمن قل أيها الحبيب: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نحتاج لتثبيت الله عز وجل في زمن أصبح فيه دم المسلم هو أرخص سائل على وجه الأرض يسيل. فهناك السرقة للممتلكات والتسليب، وهناك القتل والإبادة والتعذيب. فعجباً والله عجباً لهؤلاء، ألم يسمعوا ما قال رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً. نحتاج للثبات من الله. أيها المسلمون، إذا رأينا مقدساتنا في أيدي اليهود الظالمين ونحن شعب نشجب ونستنكر وندين، ثم بعدها بأيام نخرج ونحتفل بأعياد المشركين، فأي تناقض هذا بالله عليكم عباد الله؟ هل هذا هو المنتظر منا؟ ولكن صدق القائل: إذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم إلى دار الخراب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي يسر لنا الأسباب المانعة من الضلال والافتتان، ووضح لنا الفتن، وبين لنا الأسباب التي نتحصن بها أعظم بيان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى من بني عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً مستمرةً باستمرار الزمان، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل الإيمان، الكل منا يبحث عن هذا التثبيت من الله عز وجل، الثبات من الله على هذا الدين في هذا الزمان. ولكن هذا التثبيت له شرط أخبر عنه الله عز وجل في كتابه، وهو شرط الإيمان. فقال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم أخي المسلم، نعم يا عبد الله، فليس بينك وبين تثبيت الله تعالى لك إلا الإيمان الصادق والعمل الصالح. ثم لا تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض، فاصبر إن وعد الله حق. نعم عباد الله، هذا هو الحل، هذا هو الطريق، فاصبروا رحمكم الله، ولا يغرنكم في طريق الباطل كثرة الهالكين، ولا يوحشنكم في درب الحق قلة السالكين. فمن صدق مع الله تعالى صدق الله تعالى معه، فمن صدق مع الله صدق الله معه، ومن ذاق حقا حلاوة الإيمان فليس عليه خوف من فتن الزمان. نعم أيها المسلمون، وقد استنبط أهل العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يعين العبد على الثبات على دين الله عز وجل. ومن ذلك عباد الله تلاوة كتاب الله عز وجل والإكثار من ذكره. قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ومن ذلك أيضاً أحبتي الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي والسيئات. وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. واعلموا إخوة الإيمان أن المداومة على العمل الصالح سبب لتقوية الإيمان والثبات. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومما يعين على الثبات على دين الله عز وجل عباد الله